ثم يعيده أي مرة ثانية وهو أهون عليه، وكل ذلك هين على الله سبحانه وتعالى، لكن هذا بما تقتضيه العقول، عقول البشر وأفهامهم، وإلا كل ذلك هين عليه تبارك وتعالى، البدو والإعادة. وبدء الخلق أي إيجاده من العدم، وخلقه بعد أن لم يكن. وهذه الترجمة تتعلق ببدء هذا العالم المشاهد المعاين، والذي سيأتي عنه السؤال، سؤال الوفد الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم. قد أورد رحمه الله تعالى حديث عمران بن حصين رضي الله عنه، وكان إسلامه عام خيبر، قال: جاء نفر من بني تميم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا بني تميم أبشروا، يا بني تميم أبشروا. والمراد بالبشارة هنا أي بالخير العظيم لمن من الله سبحانه وتعالى عليه وأكرمه بدخول هذا الدين، وما يترتب على الدخول في هذا الدين العظيم من النجاة من عذاب الله، والفوز برضاه جل في علاه. قال أبشروا، لأن هذا وفد من الوفود التي جاءت النبي عليه الصلاة والسلام، ومن جاءه بشره، بشره بالخير. من جاء وقد قبل هذا الدين ورضيه فله البشارة، فبشر عباد، فله البشارة بكل خير وسعادة في الدنيا والآخرة. وهذه البشارة بهذا الخير العظيم إنما هي لمن دخل في هذا الدين وكان من أهله وقبل الحق والهدى. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله. فالحق من قبله وكان من أهله فاز بالبشارة العظيمة وسعادة الدنيا والآخرة. ومن مهام الرسل البشارة، مبشرين ومنذرين. قال: يا بني تميم أبشروا. فقالوا: بشرتنا فأعطنا، بشرتنا بالخير العظيم فأعطنا. أرادوا عطاء معجلا، أرادوا عطاء معجلا وشيئا يعجل إعطاؤهم إياه من أمور الدنيا ومتعها. فتغير وجهه صلى الله عليه وسلم، فتغير وجهه أي كره منهم هذه المقالة وكره منهم هذا الطلب، بشرتنا فأعطنا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بشرهم بالخير العميم والفضل العظيم في الدنيا والآخرة، فلا يناسب أن يقال في هذا المقام بشرتنا فأعطنا، أن تلتفت النفس إلى متع الدنيا الفانية. فكره ذلك النبي صلى الله عليه وسلم منهم، وتغير وجهه كراهة لذلك، تغير وجهه صلى الله عليه وسلم كراهة لذلك. فجاءه أهل اليمن فقال: يا أهل اليمن اقبلوا البشرى إذ لم يقبلها بنو تميم، اقبلوا البشرى إذ لم يقبلها بنو تميم. ولما كان من بني تميم الالتفات إلى الأمر الدنيوي، الالتفات إلى الأمر الدنيوي، اعتبر ذلك منهم عليه الصلاة والسلام عدم قبول للبشارة، قال إذ لم يقبلها بنو تميم، إذ لم يقبلها بنو تميم. ولهذا قبول البشارة كما يدل عليه هذا السياق يقتضي عدم التوقف وعدم الالتفات إلى هذا، عدم الالتفات إلى غير هذا المبشر به، وأن يولي المبشر ما بشر به اهتمامه، وأن يتجه إليه بهمته واهتمامه. لكن بنو تميم لما قال أبشروا قالوا بشرتنا فأعطنا، أرادوا شيئا معجلا. فلما جاء أهل اليمن قال يا أهل اليمن اقبلوا البشرى إذ لم يقبلها بنو تميم، قالوا قبلنا، قالوا قبلنا. انظر الفرق بين الجوابين، قالوا قبلنا. وجاء في بعض الروايات أنهم قالوا جئناك لتفقهنا في الدين، جئناك لتفقهنا في الدين، أي مجيئنا لك إنما هو مجيء من أراد التفقه في الدين وتعلم الأحكام ومعرفة ما شرعه الله لعباده وما أمرهم سبحانه وتعالى به، فالحامل لهم على هذا المجيء وطلب الفقه في دين الله سبحانه وتعالى. قالوا جئناك لتفقهنا في الدين ولنسألك عن أول هذا الأمر، ولنسألك عن أول هذا الأمر، عن أول هذا الأمر ما كان. والمراد بهذا الأمر، مرادهم بهذا السؤال عن هذا الأمر إشارة إلى الشيء المعاين المحسوس، هذه السماوات وهذه الأرض وهذه المخلوقات، نسألك عن أول هذا الأمر، يعني هذه السماوات وهذه الأراضين وهذه المخلوقات ما أولها، نسألك عن أول هذا الأمر ما كان، نسألك عن أول هذا الأمر ما كان. في هذه الرواية التي أمامنا قال فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يحدث بدء الخلق والعرش، فجاء رجل فقال يا عمران راحلتك تفلتت، وكان ربطها عند باب المسجد، قال راحلتك تفلتت ليتني لم أقم. جاءه رجل وقال راحلتك تفلتت أدرك، فذهب يدرك راحلته، وسيأتي معنا في الرواية الأخرى يقطع دونها السراب عنه، أصبحت في مسافة، فأخذ يتبع راحلته ليعيدها، ثم قال رضي الله عنه ليتني لم أقم، ليتني لم أقم. في رواية أخرى للحديث قال كان الله ولم يكن شيء قبله، كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، ثم خلق السماوات والأرض، وكتب في الذكر كل شيء، وكتب في الذكر كل شيء. فأجابهم عليه الصلاة والسلام بهذا الجواب الجامع، يسألون عن بدء هذا الخلق، بدأ هذا الأمر، هذه السماوات وهذه الأرض، هذه المخلوقات المعاينة المشاهدة، فقال عليه الصلاة والسلام كان الله ولم يكن شيء قبله، كان الله ولم يكن شيء قبله، أي أن كل مخلوق له بداية، وهذه البداية مسبوقة بعدم، لم يكن له وجود هذا المخلوق، فكل مخلوق مسبوق بعدم، كل مخلوق مسبوق بعدم، وأوجده الله سبحانه وتعالى بعد أن لم يكن. فيقول كان الله ولم يكن شيء قبله، أي هو جل في علاه الأول الذي ليس قبله شيء، الأول الذي ليس قبله شيء، وهذه المخلوقات كل مخلوق قبله مخلوق، كل مخلوق قبله مخلوق، وكل مخلوق مسبوق بعدم، كل مخلوق مسبوق بعدم، أوجده الله سبحانه وتعالى بعد أن لم يكن. والله جل في علاه الأول الذي ليس قبله شيء، قال كان الله ولم يكن شيء قبله. وكان عرشه على الماء، وكان عرشه على الماء، ثم خلق السماوات والأرض، وكان عرشه على الماء ثم خلق السماوات والأرض. وهذا فيه أن العرش كان موجودا مخلوقا قبل خلق السماوات والأرض، قبل خلق السماوات والأرض، وكان على الماء. والعرش مخلوق عظيم واسع مجيد كما وصفه الله بذلك، فهذه ثلاث أوصاف للعرش في القرآن: العظيم والكريم والمجيد، وكلها تدل على السعة والكبر والعظمة. قال وكان عرشه على الماء، ثم وثم تفيد الترتيب والتراخي والمهلة، ثم خلق السماوات والأرض، ثم خلق السماوات والأرض، وكتب في الذكر كل شيء. والمراد بالذكر أي اللوح المحفوظ، والمراد بكل شيء أي كل ما هو كائن إلى يوم القيامة، كما جاء في الحديث الآخر: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وهذا أيضا فيه أن اللوح المحفوظ خلق قبل خلق السماوات والأرض، والقلم كذلك، والعرش كذلك. قال وعنه أي عمران رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء غيره، كان الله ولم يكن شيء غيره، كذا جاء في هذه الرواية: ولم يكن شيء غيره. وفي الرواية التي أشرت إليها: ولم يكن شيء قبله. وجاء في رواية ثالثة: ولم يكن شيء معه. والذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الألفاظ لفظ واحد، لم يقل هذه الألفاظ الثلاثة كلها، فإثنان منها من باب الرواية بالمعنى. والذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الألفاظ لفظ واحد، إما قبله أو معه أو غيره، واحد من هذه الألفاظ، لم يقل الألفاظ الثلاثة. ولهذا لا يقال يجمع بين هذه الألفاظ، لأن الراوي واحد، عمران بن حصين راوي هذا الحديث، عمران بن حصين، والمجلس الذي روى في هذا الحديث واحد، ولم يستتم له المجلس، نودي وانطلق في إثر دابته وقال: ليتني لم أقم. فالذي سمعه عمران من النبي صلى الله عليه وسلم لفظ واحد من هذه الألفاظ، إما قبله أو معه أو غيره. والذي تدل عليه الروايات والنصوص أن الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء قبله، كان الله ولم يكن شيء قبله، مثل ما جاء في الحديث الآخر وهو في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه يقول: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء. واسم الله الأول وهو في القرآن في سورة الحديد هو الأول والآخر والظاهر والباطن، أي الذي لا شيء قبله. والنبي صلى الله عليه وسلم هو من فسر معناه بذلك، قال اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وكفى بتفسيره وكفى ببيانه صلوات الله وسلامه عليه. قال كان الله، قال اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، فليس قبلك شيء. وكل مخلوق قبله مخلوق، وكل مخلوق له بداية وأوجد من العدم، والله سبحانه وتعالى الأول الذي ليس شيء قبله، الأول الذي ليس شيء قبله. قال وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء وخلق السماوات والأرض، وخلق السماوات والأرض. قال عمران فنادى مناد ذهبت ناقتك يا ابن الحصين، فانطلقت فإذا هي يقطع دونها السراب، فوالله لوددت أني كنت تركتها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كلام له عن معنى هذا الحديث، حديث عمران ابن حصين، وقد أشار رحمه الله تعالى إلى مجيء هذه الألفاظ قبله معه غيره هذه الألفاظ الثلاثة. يقول رحمة الله عليه كما في مجموع فتاواه في المجلد 18 الصحيفة أو الصفحة 216 وما بعدها بشيء من الاختصار، قال لا بد أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم قال أحدها، أي أحد هذه الألفاظ الثلاثة، لأن المجلس كان واحدا، وسؤالهم وجوابهم في ذلك المجلس، السؤال الذي سألوا عنه والجواب كان في ذلك المجلس. سؤالهم أي الوفد الذين سألوا النبي أهل اليمن، والجواب كان في ذلك المجلس. وعمران الذي روى الحديث لم يبق في المجلس إلى انقضائه، فهذه كلها قرائن وشواهد تدل أن الذي تلفظ به النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الألفاظ الثلاثة واحد. قال بل ذهب لما أخبر بذهاب راحلته، وهو أخبر بلفظ الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يروي هذا الحديث غيره أي من الصحابة، فدل ذلك على أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال واحدا من هذه الألفاظ، والآخران روي بالمعنى، الآخران معه وغيره روي بالمعنى، فيكون ما قاله هو لفظ القبل لما في صحيح مسلم من قوله صلى الله عليه وسلم أنت الأول فليس قبلك شيء. وأكثر أهل الحديث يرويه بهذا اللفظ. قال وهو ذكر الجمل الثلاث بالواو، وهي قوله كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، ولم يذكر شيء منها بثم، وإنما جاء ذلك في خلق السماوات والأرض، وإنما جاء ذلك في خلق السماوات والأرض. والواو لا تفيد الترتيب على الصحيح، فلا يكون في ذلك ذكر أول المخلوقات، لا يكون في ذلك ذكر أول المخلوقات، لأن السؤال من الوفد لم يكن سؤالا عن أول المخلوقات، وإنما عن هذا الأمر، هذا العالم، فلا يكون في ذلك ذكر أول المخلوقات، بل ولا فيه الإخبار بخلق العرش والماء، وإن كان ذلك كله مخلوقا كما أخبر به في موضع آخر، ولكن المقصود أن جوابه لأهل اليمن عن بدء خلق السماوات والأرض وما بينهما، لأن السؤال كان عن ذلك، عن هذا الأمر، عن هذا الأمر، سؤالهم كان عن هذا الأمر، يعني هذا العالم السماوات والأرض وما بينهما، السؤال كان عن ذلك. وهي المخلوقات التي خلقت في ستة أيام، لا ابتداء ما خلق الله قبل ذلك. ليس السؤال سؤال الوفد من أهل اليمن عن ابتداء ما خلق الله قبل السماوات والأرض، ليس السؤال عن ابتداء المخلوقات، وإنما سؤال عن ابتداء هذا العالم السماوات والأرض وما بينهما. ويدل على ذلك أنه أخبر عن تلك الأشياء بما يدل على وجودها، ولم يتعرض لابتداء خلقها، ولم يتعرض لابتداء خلقها، وذكر السماوات والأرض بما يدل على خلقها، قال ثم خلق السماوات والأرض، قال خلق السماوات والأرض، أو قال ثم خلق السماوات والأرض. فعلى التقديرين أخبر بخلق ذلك، وكل مخلوق محدث كائن بعد أن لم يكن. فتبين أنه لم يكن مقصوده الإخبار عن أول جنس المخلوقات، بل ولا الإخبار عن خلق العرش والماء، وإنما مقصوده الإخبار عن بدء خلق السماوات والأرض وما بينهما حين كان عرشه على الماء. والكلام في مجموع الفتاوى أوسع من هذا، لكن هذا اختصار وتلخيص لبعض كلامه رحمه الله تعالى حول معنى هذا الحديث. ومن أراد الاستزادة والإفادة فليرجع إلى المجلد 18 من مجموع فتاواه، صفحة 216 وما بعدها. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: يشتمني ابن آدم وما ينبغي له أن يشتمني، ويكذبني وما ينبغي له، أما شتمه فقوله إن لي ولدا، وأما تكذيبه فقوله ليس يعيدني كما بدأني. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: يشتمني ابن آدم، يشتمني ابن آدم. والشتم هو السب، الشتم هو السب. قال: يشتمني ابن آدم وما ينبغي له أن يشتمني، ويكذبني وما ينبغي له، أما شتمه فقوله إن لي ولدا، وأما تكذيبه فقوله ليس يعيدني كما بدأني. قوله قال الله تعالى، هذا حديث قدسي، والمتكلم هو الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه. قال الله تعالى: يشتمني ابن آدم، والشتم هو السب. وما ينبغي له، وما ينبغي له، كيف يليق بالآدمي المخلوق الذي أوجده رب العالمين وخلقه بعد أن لم يكن أن يتجرأ على من خلقه، أن يتجرأ على من خلقه وأوجده سبحانه وتعالى. ويكذبني وما ينبغي له، وهذه أيضا جرأة أخرى من ابن آدم على من خلقه وأوجده سبحانه وتعالى. قال: أما شتمه فقوله إن لي ولدا، إن لي ولدا. وهذا قاله اليهود والنصارى والمشركون. اليهود قالوا عزير ابن الله، والنصارى قالوا المسيح ابن الله، والمشركون قالوا الملائكة بنات الله، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه، أي تنزه وتقدس عن ذلك من أن يكون له ولد. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فهؤلاء الذين قالوا اتخذ الله ولدا اليهود والنصارى والمشركون ومن كان على شاكلتهم كلامهم هذا فيه سب لله عز وجل وفيه شتم، لأن هذا انتقاص لعظمة الخالق لعظمة الرب الصمد جل في علاه الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وجرأة على رب العالمين سبحانه وتعالى. ولهذا قال في هذا الحديث القدسي اشتمني ابن آدم وما ينبغي له، أي بقوله اتخذ الرحمن ولدا اتخذ الرحمن ولدا. قال وأما تكذيبه فقوله ليس يعيدني كما بدأني، ليس يعيدني كما بدأني، وهذا فيه بدء المخلوقات وخلقها بعد أن لم تكن. ومن رأى آية الله فيه وفي هذه المخلوقات بأن أوجدها بعد أن لم تكن، ألا يعي ويعقل أن الذي أوجدها بعد أن لم تكن قادر على إيجادها بعد أن يفنيها؟ والذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. هذا بحسب الأفهام، وإلا كله هين على رب العالمين، لكن بحسب أفهام الناس أن إعادة الخلق بعد إفنائه أهون من إيجاده بعد أن لم يكن، أهون من إيجاده بعد أن لم يكن. ومن أوجد هذه المخلوقات بعد أن لم يكن إيجاده لها بعد أن يفنيها أهون. وأهون هنا كما قدمت باعتبار أفهام الناس وعقولهم، وإلا كل ذلك هين على الله سبحانه وتعالى. قال وأما تكذيبه فقوله ليس يعيدني كما بدأني، والشاهد من الحديث هو هذا. نعم. قال رحمه الله تعالى وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش إن رحمتي غلبت غضبي. وعنه أي أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قضى الله الخلق، لما قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده، لما قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش إن رحمتي غلبت، وفي بعض الروايات سبقت غضبي، وهذا فيه إثبات الرحمة وإثبات الغضب وصفان لله عز وجل، وأن رحمته سبحانه وتعالى سبقت غضبه جل في علاه. وكتب ذلك في كتاب، كتب ذلك في كتاب عنده فوق العرش، وهذا على ظاهره، على ظاهره أن الله عز وجل كتب في كتاب عنده جل في علاه فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي، وفيه علو الله وفوقيته على عرشه سبحانه وتعالى، وأنه مستو عليه استواء يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه. قال لما قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش، أي هذا الكتاب الذي كتب فيه إن رحمتي سبقت غضبي عنده جل وعلا فوق العرش. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما جاء في سبع أراضين. عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض. السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 منها متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. قال: باب ما جاء في سبع أراضين. وقول الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، ما جاء في سبع أراضين أي أن الأراضين سبع، عددها سبع مثل السماوات، عددها سبع مثل السماوات. فالله عز وجل خلق سبع سماوات طباقا، وخلق مثلهن سبع أراضين. والله جل وعلا قال في القرآن: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. والمثلية هنا في العدد، المثلية هنا في العدد، مثلهن أي عدد الأراضين سبع، مثل ما أن عدد السماوات سبع فالأراضون عددهن سبع، خلق الله الأراضون سبع مثل السماوات. وأورد في الأصل حديثا وسبق مر معنا حديث ابن عمر: من أخذ شيئا من الأرض بغير حق أو بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع أراضين، خسف به يوم القيامة إلى سبع أراضين. وهذا فيه التنصيص على السبع، سبع أراضين. والقرآن دل على ذلك في الآية الكريمة: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، أي مثلهن في العدد، كما أن السماوات عددهن سبع فالأراضون أيضا عددهن سبع. قال: عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض. والزمان معروف، الزمان معروف، السنوات والشهور. وقال: الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض. السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 أي من الأشهر الحرم متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر. ويقال له رجب الفرد، لأن الأشهر المحرمة 3 سرد، وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، 1 فرد وهو رجب. قال: الذي بين جمادى وشعبان، الذي بين جمادى وشعبان. وقوله الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض، كهيئته أي كهيئة الزمان بترتيبه، أشهره المعلومة بالأربعة منها المحرمة على الترتيب. وقد قيل إن النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك لأن الأمور اختلطت على الناس قبل الإسلام ومبعث عليه الصلاة والسلام، فضاعت الشهور عندهم، ضاعت الشهور. وكان من أعظم أسباب إضاعتها النسيء، الذي قال الله عنه: إنما النسيء زيادة في الكفر. وكان من طريقة المشركين، ويعلمون أن هناك 4 أشهر حرم وأنه ينهى عن القتال فيها والظلم، وأنه أشد في في في هذه الأشهر، فكانوا يرتكبون ما أرادوا ارتكابه ويقترضون شهرا بعده، فيرتكب في الشهر المحرم